فإذا كانوا كذلك فالواجب علينا نحن أن نقتدي، وأما أن يعبدوا من دون الله فهذا من أكبر المنكرات وأكبر الكبائر وأعظم الفرية، فإنه لا يستحق العبادة غير الله عز وجل. قوله تعالى: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية فسرها الحديث حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي إذا ذهب الفزع والخوف من قلوب الملائكة، وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم بالوحي إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمعته الملائكة، خافوا من الله خوفا شديد، لأن صوت الرب عز وجل إذا تكلم فإنهم لا يتحملونه من قوته وشدته، ولشدة خوفهم منه فإنهم يصعقون ويضربون بأجنحتهم خوفا وخضوعا لله عز وجل، خضعان لقوله ينفذهم ذلك، يعني أن الخوف من الله الخوف الشديد ينفذ، يعني يدخل هذا الخوف في قلوب الملائكة، فلذلك يصعقون ويخرون لله سجدا. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا ذهب الفزع والخوف من قلوبهم وفاقوا من هذه الصعقة، سأل بعضهم بعض ماذا قال ربكم، فيقولون قال ربنا قال الحق وهو العلي الكبير، يعني أن ربنا عز وجل هو الحق ولا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير. هذان اسمان من أسماء الله، العلي الكبير، اشتمل على صفة العلو التام لله عز وجل والكبر والعظمة له سبحانه وتعالى. ولذا هذا الحديث يقول أن الله عز وجل أن مسترق السمع يعني الشياطين كانوا قبل الإسلام يصعدون إلى أبواب السماء، يركب بعضهم بعض من الأرض إلى أبواب السماء كما وصفهم المؤلف، والراوي قال وصفهم بكفه فحرفها وبددها وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه، قال هؤلاء الشياطين بعضهم على بعض إلى أبواب السماء، فإذا سمع الملائكة هذه الكلمة التي أوحى الله بها وصاروا يتحدثون بها فيما بينهم سمعها مسترق السمع، فإذا سمعها مسترق السمع الأعلى منهم ألقاها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، إذا شاء الله عز وجل أن تصل هذه الكلمة إلى الأرض، فيلقيها آخرهم على لسان الساحر أو الكاهن، لأنهم كانوا في الجاهلية قدوتهم ومرجعهم السحرة والكهنة، يتحاكمون إليهم ويأخذون بكلامهم وتوجيهاتهم، وكذبهم أكثر من صدقهم، بدليل أنه قال قد يدرك الشهاب الذي يلقى من النجوم، قد يدرك الشيطان الذي حفظ هذه الكلمة فيحرقه قبل أن يصل إلى الأرض فلا تبلغ الكلمة إلى الأرض. وربما أنه وصل إلى الأرض وألقاها على لسان الساحر أو الكاهن هذه الكلمة التي سمعت من السماء قبل أن يدركه الشهاب، وهذا ليس معناه أنه يفوت من إرادة الله ومشيئته، بل هذا حسب إرادة الله. فإذا أراد الله أن هذه الكلمة تصل استطاع هذا المسترق مسترق السمع أن يصل إلى الأرض ويوصلها إلى لسان الكاهن والساحر الذي يتعامل معه، لأن شياطين الجن والإنس يتعاونون فيما بينهم، يوحي بعضهم إلى بعض، يأخذ بعضهم من بعض. فالساحر والكاهن يتعاونون مع شياطين الجن، يخضعون لهم ويعبدونهم من دون الله، فلذلك يخدمونهم بأن يأتونهم ببعض الشيء إذا وصلوا إليه. ولكن هذا الساحر أو الكاهن إذا وصلت إليه هذه الكلمة من السماء وألقاها على الناس بأنه سيحدث كذا وكذا في الكون في الأرض من مطر أو خصب أو جذب أو مطر أو مرض أو أي أمر من الأمور، ثم حصل هذا الشيء أصبح الناس يتحدثون بأن الساحر والكاهن فلان قال كذا وكذا وصدق، هذه المرة صدق لأن الكلمة جاءت من السماء. وهذه فتنة وامتحان وابتلاء، وإلا لو شاء الله عز وجل ما وصلت الكلمة. لكن المصيبة هو أن هذا الساحر أو الكاهن الذي أعطى الناس هذه الكلمة التي سمعت من السماء لا يقف عند حد، ليس كل كلامه الذي يأتي به للناس مسموع من السماء. إذا وصل إليه كلمة من السماء كذب معها 100 كذبة، لأنه أول يوم أعطاهم هذه الكلمة التي سمعت من السماء ووقع كما أخبر، فثبت في قلوب الناس على أن الساحر صدوق وأنه ما يقول إلا حق، لأنه قال يوم كذا سيحدث كذا وكذا فحصل، إذن هو صدوق فوثقوا به، وصاروا يستمعون إلى ما يقول وما يوحيه إليهم. فالساحر والكاهن يغتنم الفرصة فيكذب 100 كذبة، كل يوم يأتيهم بخبر كذب وافتراء، يحدث كذا سيكون كذا سيفعل، فيصدقونه الناس 100 كذبة ويصدقونه. كيف؟ لأن قلوبهم ميتة وعقولهم غير سليمة، لأنه لو كانت قلوبهم حية وعقولهم سليمة لما قبلوا 100 كذبة على أساس مرة واحدة صدق. الإنسان الآن لو جاءك بخبر اليوم وتبين هذا الخبر صدق، قالوا نشر في الإذاعة كذا وكذا، ثم صدق هذا الذي أخبرك، ومن الغد جاءك بخبر فوثقت به وأخذت خبره وروجته قبلته، لأنه أمس صدق قالك خبر وصدق، اليوم جاءك بخبر في نفسك تقول ما دام أمس جاء بخبر وصار صادق إذن اليوم صادق، جاءك بهذا الخبر ونشرته ثم تبين أنه كذب. طيب أمس كذب واليوم صدق، أمس صدق واليوم كذب، في اليوم الثالث جاءك بخبر، هل تصدقه أو تكذب؟ ما دام يوم صدق ويوم كذب، اليوم الثالث ما نفعل؟ نكون شاكين في خبره، يمكن صدق ويمكن كذب، لأنه يوم صدق ويوم كذب. فإذا تبين أنه كذب صار الآن كذب مرتين ولا صدق إلا مرة. فإذا جاءك بخبر رابع فماذا سيكون موقفك؟ الواجب ما دمت عاقل ترد خبره ولا تقبله وتكذبه، لأن كذبه صار عندك أكثر من صدقه. صدق مرة واحدة وكذب مرتين، إذن الثالثة ستكون كذب، ما أثق به ولا أقبل خبره. لكن الناس في الجاهلية كانوا مع الأسف أنهم إذا سمعوا الكاهن أو الساحر جاء بكلمة نقلت عن السماء بواسطة مسترق السمع، وهذه الكلمة تبين أنه صدق، قالوا سيكون كذا وكذا وحصل. هذا الساحر والكاهن اغتنم الفرصة وصار كل يوم يأتيهم بخبر وكذب، وكل يوم يصدقونه. لماذا؟ قالوا كيف ما صدقه؟ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا سيحدث كذا وصدق؟ طيب قال لكم يوم صدق ومرتين وثلاث وعشر وعشرين كذب، كيف تصدقونه؟ مئة كذبة. فهذا دليل على فساد عقولهم وموت قلوبهم، وإلا كيف يصدق بمئة كذبة على أساس مرة صدق؟ والمهم والمقصود بيان أن الملائكة مع أنهم محافظون على طاعة ربهم ليلا ونهارا لا يفترون، ومع ذلك هم يخافون الله خوفا شديد. فإذا كانوا يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون ويخافون الله خوفا شديدا، فكيف تعبدهم من دون الله؟ هم قوم يعبدون الله ويخافونه، فكيف تعبدهم؟ الواجب أن تعبد الله الذي يعبدونه الملائكة. فالملائكة كغيرهم من الخلق لا يملكون نفعا ولا ضر، إذن فالواجب على الإنسان أن يعرف أن الخوف عبادة، وأنه لا يجوز أن يخاف الإنسان إلا من ربه، يخاف الله خوفا شديدا، وهذا الخوف يمنعه من المعاصي ويدفعه إلى الطاعات، خوفا من الله وعذابه ورجاء فيما عنده من الرحمة. وأن الملائكة أو غيرهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله، وليس لهم حق أن يعبدوا مع الله، فهم أنفسهم يعبدون الله ويخافونه خوفا شديدا. عليك أن تعبد الله الذي تعبده الملائكة، وتخاف من الله الذي تخافه الملائكة. ثم أيضا يجب علينا أن نتجنب السحرة والكهنة ولا نثق بهم ولا نقبل منهم أي خبر ولا نقبل عليهم أو نستمع لهم، لأنهم قوم أهل بهت وكذب ودجل، لا سيما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام قد منع مستلق السمع من أن يصلوا إلى السماء، فالآن الذي يعني يروجه الكهنة كله كذب. فالسابق قبل البعثة يصدق مرة واحدة ويكذب مئة، لكن الآن ما عنده ولا صدق ولا مرة واحدة. الكاهن أو الساحر إذا نشر خبر فهو كذاب 100%، ما عنده أي خبر صدق، لأن مستلق السمع الذين يثق بهم ويعبدهم ويصدقهم ويخضع لهم ويتعاون معهم ما عندهم الآن استطاعة إلى أن يصلوا إلى السماء، فلو حاولوا ذلك لرموا بالشهب التي تنطلق عليهم من النجوم، فإن السماء قد حرست بالنجوم الآن. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام حرست السماء، فلا يحاول أي شيطان أن يصل إلى ما كانوا يصلون إليه، وذلك مذكور في قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الله عز وجل ذكر هذا عن الشياطين والجن الذي كانوا يحاولون الوصول إلى أبواب السماء، يقولون: وأنا كنا، يعني قبل أن يبعث للرسول، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، منها يعني من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، يعني الذي يحاول الآن أن يستمع أو يصل إلى السماء ما يستطيع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لأن الله حرس السماء الآن بالنجوم، فما يحاول أي شيطان إلى أن يصل إلى ما كانوا يصلون إليه إلا رموا بالشهب نار تنطلق من النجوم فتحرقه. ولذا ما يمكن الآن أن يأتوا بكلمة من السماء أبدا، فجميع ما ينسب الآن عن الكهنة كذب كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن النواس بن سمعان، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الأول من شدة خوف الملائكة من الله عز وجل إذا سمعوا الوحي الذي تكلم الله به، بل السماوات مع أنها جماد فإذا سمعت كلام الله أخذتها رجفة أو رعدة شديدة يعني تنتفض وترتجف خوفا من الله، وهي جماد. فكذا كانت السماوات وهي جماد ترتجف من خوفا من الله. فالباب فالواجب علينا نحن أولى بأن نخاف الله ونرجو رحمته ونخشى عذابه ونبتعد عن كل ما يسخطه. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء ويكلم من شاء، فالكلام صفة من صفاته عز وجل. فإن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات والأرض منه رجفة وقال رعدة شديدة، أخذت يعني أصاب. إذا تكلم الله بالوحي رجفت السماء وخافت وارتعجت وارتعدت خوفا من الله. إذا كانت السماوات وهي جماد ترتجف وتخاف من الله فكيف لا نخاف نحن؟ الواجب نحن أن نخاف، لأن الله أعطانا عقول وأعطانا قلوب وأعطانا سمعا وبصرا وبصيرة. فإذا كانت السماوات وهي جماد وتخاف الله وترتجف فنحن من باب الأولى يجب أن نخاف الله. ولذا الملائكة يصعقون من شدة الخوف من الله، حتى إذا فاقوا وقد أوحى الله إلى جبريل بما أوحى إليه، لأنه إذا صعقوا أهل السماء خوفا من الله يكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، لأنه أعظم الملائكة وهو سفير الله إلى رسله. فيوحي الرب عز وجل إلى جبريل بما شاء ويرسله إلى من شاء. فكلما مر على أهل سماء سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، حتى ينتهي جبريل إلى حيث أمره الله. إن كان الله أمره أن يذهب إلى رسول في الأرض أو إلى أحد في السماء، المهم أن جبريل هو سفير الله بينه وبين رسله، وهو أمينه على وحيه، وهو أعظم الملائكة وأفضلهم. ولذلك أول من يرفع رأسه من الصعقة هو جبريل عليه السلام. فإذا كانت السماوات وهي جماد تخاف الله وترتجف، والملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك إذا سمعوا الله تكلم بالوحي صعقوا وخروا خوفا من الله. فالواجب علينا نحن أن نخاف الله أشد، لأننا نحن ما نعبد الله مثل ما تعبده الملائكة ولا قريبا منه. فالواجب علينا نحن أن نخاف الله إذا سمعنا آيات الله عز وجل تتلى علينا. لأن القرآن هو وحي من الله، فالواجب إذا سمعنا الآيات فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد وذكر الجنة والنار، يجب علينا نحن أن نخاف الله خوفا شديد ونخضع له خوفا منه. فهذا الواجب. ومن أجل ذلك أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب، من أجل أن الإنسان يأخذ عبرة كيف الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يخافون الله خوفا شديد، حتى أنهم إذا سمعوا الوحي تكلم الله به صعقوا وخروا لله سجدا. الجدير بنا نحن والواجب علينا أن نخاف الله خوفا شديد. إذا قرأت علينا الآيات وسمعناها بها الأمر والنهي والوعد والوعيد ذكر الجنة والنار، فأين نحن إذن؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الله فأعلم الناس بالله أخوفهم منه. فالملائكة لما كانوا يعلمون عظمة الله فهم يخافونه خوفا شديد، الأنبياء كذلك. وكلما قوي إيمان الشخص قويت معرفته بالله وعظم خوفه من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الناس بالله أخوفهم من الله. والخوف إذن عبادة، الخوف عبادة، والعبادة معروف أنها كلها لله. فما دام الملائكة يخافون الله ويخضعون له فنحن يجب علينا من باب الأولى أن نخاف الله ونخضع له ونتوب إليه ونجتنب كل ما يسخطه ونقبل على طاعة ونتجنب معصي ونفرده بالعبادة وحده. فلا ندعو غير الله ولا نخاف إلا من الله ولا نرجو إلا الله. هذا إذا كنا مؤمنين حقا، فهذا واجبنا، نخاف الله خوفا شديد ونعظمه حق التعظيم ونخضع له خضوعا تام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان أن الشفاعة حق، وأن الله عز وجل يشفع الملائكة والأنبياء والصالحين ومن شاء من عباده، يشفعهم بمن شاء، وأن الشفاعة ملكا لله عز وجل ليس يملكها نبي ولا ملك ولا غيره، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهم لا يشفعون لأحد حتى يأذن الله لهم. الشفاعة إذن معناها الوسيلة والطلب. الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وشرعا هي طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يشفع لغيره. فهي إذن معناها طلب الخير للغير. فالملائكة والأنبياء والصالحون يشفعون لمن؟ يشفعون لمن أمروا بالشفاعة له من أقارب أو غيرهم من الناس الذين ماتوا على التوحيد، ماتوا مخلصين لله. الشفاعة نوعان: منفية ومثبتة. المنفية هي التي نفاها القرآن وبين أنها لا تكون، لأن المشركين يزعمون أن أصنامهم ومعبوداتهم تشفع لهم، والله قد نفى ذلك وأبطله، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، يعني الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعي. أما الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن فهي حاصلة بشرطين: أولا أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ثانيا أن يرضى الله عن المشفوع له، والله ما يرضى إلا عن من مات على التوحيد الخالص، أما من مات على الشرك والكفر فإن الله لا يرضى عنه ولا يأذن للشافع أن يشفع له. فالذين يزعمون أن أصنامهم ومعبوداتهم تشفع لهم هم كاذبون ومفترون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. من لقي الله لا يشرك بالله شيئا حصلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويطلبون منهم الحاجات وتنفيس الكروبات، أو يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره، هؤلاء ليسوا مسلمين، لأن من دعا غير الله فقد أشرك بالله، والمشرك ما تنفعه الشفاعة ولا تحصل له. فإذا أردت أن تحصل على شفاعته عليه الصلاة والسلام فعليك أن تموت على الإخلاص، يعني إخلاص العبادة لله وحده، وأن لا تعبد أحدا سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، فالعبادة كلها لله، لأن الله عز وجل لا يأذن لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى الرب عز وجل عن أحد إلا إذا مات على التوحيد، فإن مات على التوحيد الخالص رضي الله عنه، فإذا رضي عنك آذن للشافع أن يشفع لك، ملك أو نبي أو عبد صالح. فالمهم أن تعلم أن الشفعاء لا يشفعون إلا لمن أذن الله لهم أن يشفع، ولا يأذن الرب حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى الرب إلا إذا كان هذا المشفوع له قد مات على التوحيد سالما من الشرك. أما من مات على الشرك فقد قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن أهل التوحيد فيأذن للشافع أن يشفع، ملك أو نبي أو عبد صالح كلهم شفعاء، لكنهم ما يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضي الله عمله وقبل حجته واستجاب دعوته، مات على التوحيد الخالص، فإن الله عز وجل أرحم الراحم، يرضى عنه فيأذن للشافع فيشفع له. أما من مات على الشرك فإن الشفاعة بعيدة عنه ولا يحصل على شيء منها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالحذر من أن يذهب الإنسان إلى من يزعمون أنهم أولياء فيطوفون بقبورهم ويتوسلون إليهم، وربما ذبحوا لهم ودعوهم من دون الله، هذا هو الشرك بعينه. هذا هو الشرك بعينه. فعلينا إذا أردنا أن يشفع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء أن نموت على التوحيد الخالص. فإنه سئل عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وقال في حديث لما تحدث عن الشفاعة قال: وإنها نائلة إن شاء الله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وش يفهم منه؟ يفهم من أن من مات مشرك فلا تحصل له الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. فإذا مت على الإخلاص سالما من الشرك قائما بما فرض الله عليك فإن الله عز وجل يرضى عنك ويأذن للشافي أن يشفع لك. والشفاعة أيضا أقسام، هي أولا حقيقة الشفاعة أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص، يعني اللي ماتوا على التوحيد. حقيقة الشفاعة هو أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص الذين ماتوا على التوحيد، يتفضل عليهم بأن يرضى عنهم ويأذن للشافعي أن يشفع له، لأن الشافع ما يشفع حتى يؤذن له، والله ما يأذن لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، والله ما يرضى عن أحد إلا إذا مات على التوحيد. أما إذا مات على الشرك فإن الله لا يرضى عنه، وإذا لم يرضى عنه ما أذن للشافع أن يشفع له. فالذين يزعمون أن أصنامهم ومعبوداتهم تشفع لهم فقد كذبوا وافتروا. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر. فلا نسمع من يقول: يا رسول الله أو يا نبي الله أو المدد أو الغوث أو يا فلان أو يا فلان، فمن قال ذلك فقد دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله، وإذا أشرك بالله لا تحصل له الشفاعة. والشفاعة ما تطلب من الشافع، الشفاعة تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله ما أحد يتصرف فيها. فإذا أردت أن نبيك يشفع عليه الصلاة والسلام فعليك أولا أن تطيعه وتؤمن به وتسير على هديه وتعبد ربك عبادة خالصة، ثم تدعو الله عز وجل وحده وتسأله أن يأذن لنبيك أن يشفع لك، وتقول: يا رب شفع نبي في، اللهم لا تحرمني شفاعة نبي صلى الله عليه وسلم، هكذا اللهم شفعه في. أما تقول: يا رسول الله الشفاعة الشفاعة، لا، الشفاعة ما يملكها إلا الله، فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات. هذا باختصار، وسيأتي إن شاء الله أيضا التفصيل في حق الشفاعة في الدروس القادمة إن شاء الله. ونسأل الله أن لا يحرمنا شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فنقول: اللهم شفع نبيك فينا، اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا تحرمنا شفاعة الشافعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. السلام الله عليكم. سائل يقول: قوله كأنه سلسلة على صفوان، هل يدل ذلك على جواز تشبيه بعض صفات الرب بما يقرب إلى الأذهان؟ لا، إلا ما ورد فيه النص، نقتصر على ما ورد ولا نشبه من عندنا أو نضرب الأمثال، فإن المشبه الآن وقع الصوت على قلوب الملائكة من شدته كصوت السلسلة على الكبيرة على الصفوان عن الحجر الكبير، فالذي ورد فيه النص نذكره كما جاء، وأما من عندنا نضرب الأمثال فلا. صلى الله عليكم. سائل يقول: هل الشياطين منعوا من استراق السمع؟ لا شك في ذلك، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم إلى الآن؟ إلى الأبد، إلى الأبد. وهل سمعتم يوم من الأيام أنهم جاءوا بخبر من السماء، يعني جاءوا وقال يحصل كذا وكذا فحصل؟ أبدا. الآن ما يحصل، ما إذا نشر خبر من المتكهنين والدجالين فإنما هو تخرص بدون دليل. أما أول كانوا يصلون إلى أبواب السماء، وإذا أراد الله عز وجل أن كلمة تصل إلى أهل الأرض فإن هذا الشيطان الذي معه الكلمة يمكن بإذن الله أن يصل. أما الآن وعند بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد حرست السماء بالنجوم فلا يستطيعون، ولذلك ذكر الله هذا في كتابه في قوله تعالى عن الشياطين وهم يقولون وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السمع، فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. الآن ما يستطيعون، سواء يعني من يوم بعث الرسول وإلى الأبد، فليس لهم استطاعة أن ينفذوا ويصلوا إلى ما كانوا يصلوا إليه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا من ذهب إلى الساحر وصدقه بما يقول فماذا عليه الآن؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا، يعني من الدجالين، فسألهم عن شيء فصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت قد فعل ذلك فالتوبة إلى الله وإخلاص العبادة وعدم الرجوع إلى مثل هؤلاء، فمن تاب وأخلص فإن الله يتوب عليه، فإن التوبة تمحو ما قبلها والإسلام يمحو ما قبله. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل يمكن أن ترى الملائكة في الدنيا؟ أما على صفتهم وهيئتهم فما أعلم أن أحدا من الناس يراهم، لكن على كل حال قد يأتي الملك بصورة إنسان مثل جبريل عليه السلام كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل من الصحابة فيظنونه رجلا، وكان أكثر ما يأتي على صورة رجل اسمه دحت الكلبي. لما جاءهم الحديث الطويل الذي قال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والكفار في غزوة بدر رأوا أناس على صورة رجال عليهم ثياب بيض، لكنهم لا يدرون أنهم هم الملائكة. فعلى كل حال، أما على صفتهم فما أعلم أن أحدا من الناس غير الأنبياء يراهم، وأما على صورة آدمي فقد يحصل مثل ما حصل لجبريل عليه السلام، وأن الناس الصحابة قد رأوه وهو يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.